اتصلنا عليه ابو الشباب مصحصح عقب التهديد ينتظر 12,000. فلان قال نعم معك فلان وفلان، سلام عليكم السلام، وينك فيني بيك، الله يحييكم، تعالوا تقهوا عندي في البيت. رحنا له بعد المغرب احنا نتقهوى عنده. ابوه جانا ودخل علينا واستغرب، قال من متى، واسمه مشاري، قال من متى مشاري يعرف مطاوعه، عارف ان الولد راح فيها. قلنا لا مشاري في خير وبالعكس امور زينه والله يوفقه. طلعنا احنا وياه، وليتك تدري، وليتك تدري والله. طلعنا احنا وياه تكلمنا مع كلمتين انتهى الموضوع. اكلم البنت المسكينه وابشرها وتبكي، تعطيني امها العجيز تقوم تدعي، والله ان رفيقي يبكي وانا ابكي، ما قدرنا نتمالك انفسنا. اخواني المشكله الشباب اللي قاعدين يعبثون للاسف في اعراض المسلمين وبنات المسلمين، وكله باسم الحب. اتتوقع ان لا، باسم الحب، وقلبي يحبك وانا ناوي اتزوجك. هو نصاب، هو في قرارة نفسه اصلا لا يريد. والشباب كلهم والله حتى الخربانين فيهم يقول انا لو بتزوج بتزوج وحده فيها دين تخاف الله. ليش؟ قال عشان اذا طلعت تحفظ الامانه، تحفظ بيتي وعيالي، لان حفظت الامانه بينها وبين الله عز وجل من باب اولى انها تحفظ بيتي وعيالي. لان شبابنا عندهم قاعده، اللي كلمتني تكلم غيري، واللي حبتني بتحب غيري، واللي اعطتني صورتها بتعطي غيري، واللي طلعت معي بتطلع مع غيري، واللي دخلتني عندها بتدخل غيري. قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح.